عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري. هري أبو موسى الأشعري رضي الله عنه berkata, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, bagaimana tentang seseorang yang berperang karena untuk mendapatkan harta rampasan perang, dan ada seseorang yang berperang agar namanya disebut-sebut, dan ada seseorang yang berperang karena riya, maka siapakah yang berperang di jalan Allah? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari.